والصبر على المصيبة واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فيها. وليس هناك من أعظم عطايا الله للعبد الصبر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء أعظم من الصبر، ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على قضاء الله وقدره. ولذلك ذكر الله الصبر في المواطن أكثر من 70 موطنا. وكان علي رضي الله عنه يقول: أنا إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد. ثم يرفع صوته ويصيح: ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وكان عمر بن الخطاب يقول: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. فتصبر أخاك وتقول إن الآيات والأحاديث إذا لزم المقام، أما إذا جاء الإنسان في التعزية من أجل أن يلقي كلمة أو موعظة فهذا لا أصل له، لا أصل له. التعزية ليست محلا لمحاضرة أو ندوة أو جمع الناس عند بيت فلان لأن فلان سيزورهم ويلقي كلمة، أبدا. التعزية أن تصبر أخاك، إن وجدت حاجة أن تقول كلاما يثبت جنانه ويسدد لسانه ويكون له الأثر، مثل قول عليه الصلاة والسلام المرأة اصبري، فالأمر بالاحتساب. أما هذه المواطن الناس تحتاج فيها فقط للأمر بالصبر، إذا صبر فإنه على خير. قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أصابته ضراء سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كان هذا الضرر شيئا كبيرا أو شيئا صغيرا، فصبر كان خيرا له، خيرا نكرة. ولا يعلم العبد مقدار هذا الخير، ما يعلمه إلا الله جل جلاله. فقد تصاب بالمصيبة، يصاب العبد في مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، فيفتح الله له بها أبواب رحمة في الدنيا والآخرة. قد تأتي على العبد مصيبة في شيء يحبه، وليس بشرط أن يكون الموت، بل حتى تأتي المصيبة في شيء تحبه من مالك، سيارتك، دابتك، بيتك، مالك، فتأتي المصيبة فيه وتضيق عليك الدنيا وتعظم الديون عليك، ويجعل الله هذه المصيبة، يجعل الله لك بها خيرا في الدنيا والآخرة لم يخطر لك على بال. لكن إذا صبرت وإذا رضيت، فهناك الصبر أن تصبر ولا تجزع ولا تتسخط ولا تخرج عن السنن، والأمر الثاني أن تحسن الظن بربك لأن الله سيخلف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، أن الله قال: إن مع العسر يسرا، بصيغة التوكيد ثم التعبير بالمعية، ما يأتي عسر إلا ومعه يسر. ألا إن الدهر يسر بعد عسر، ومن بعد الدجى صبح ونور، فلولا الداء لم يحمد شفاء، ولولا الهم ما حمد السرور. فهذه حكم لله عز وجل عظيمة، أنه يبتلي ليظهر نفاق المنافق وإيمان المؤمن وثبات الثابت. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بتثبيت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.